بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل. المعربة قسمان إلى آخره. وللجزم علامة. الإعراب لعله واضح، ولكن لا بأس أن نشير إليه إشارات سريعة فقط. وللجزم، الواو حرف عطف، ويمكن أن نقول أيضا الواو للاستئناف، استئناف البياني. والاستئناف كما سبق أن بينا قسماني: استئناف، بينا أن الاستئناف قسمان: استئناف بياني واستئناف نحوي. والاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، وعكسه يعني غير الواقع في جواب سؤال مقدر يسمى استئناف نحوي. للجزم جر ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم لقول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. علامتان مبتدأ مؤخر، والمبتدأ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف، ألف نيابة عن الضمة، لأن هذا مثنى. علامتان والنون مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني زيد، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. السكون، للجزم علامتان السكون. السكون هذا بدل، يعني كما سبق أن قلنا، من علامتان، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والحذف، الواو حرف عطف، الحذف معطوف على السكون. طبعا السكون مرفوع والحذف مرفوع، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع. فأما الفاء هنا كما قلنا سابقا فاء الفصيحة، والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزل، كذا الذي قدر قبله السبب، أو كذا الذي قدر قبله السبب، إلى آخر الأبيات السابقة. فأما الفاء قلنا فاء الفصيحة كأنها تفصح يعني على شرط مقدر. وأما كلمة أما بفتح الهمزة حرف شرط وتفصيل، أما بفتح الهمزة يا خليلي للشرط والتوكيدي والتفصيلي. وأما فأما السكون مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء. فيكون هنا فيها كلام طويل، ولكن قلنا أقل ما ينبغي أن يقال أن نقول هي واقعة في جواب أما. الفاء واقعة في جواب أما. أما كما ما يكو من شيء وفاء لتلوي تلويها وجر ألفا. والفاء في الجواب قل الربط ولا تقل فيه جواب الشرط كما سيأتي إن شاء الله في الألفية. في فأما السكون فيكون هنا فعل مضارع متصرف من كان الناقصة، وسيأتي إن شاء الله أن كان وأخواتها يعني تنقسم إلى أقسام، منها ما يتصرف تصرفا تاما، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف أصلا كما سيأتي إن شاء الله. فيكون متصرف من كان الناقصة، فهي ناقصة، والتام هو الذي يكتفي بمرفوعه، والناقص لا يكتفي بمرفوعه، ولذلك كان لابد لها من خبر. ولذلك قال ابن مالك: وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. فيكون هو، أي السكون، الضمير يعود على على السكون وهو من قبيل ضمير المستتر من قبيل المتصل، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. علامة هذا هو خبر يكون، والجملة من يكون واسمها وخبرها خبر المبتدأ، خبر ديال المبتدأ وهو السكون، والمبتدأ وخبره جواب الشرط ديال أما. ثم قال فيكون علامة للجزم، الجزم جار ومجرور، حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به إذا كانت حروف الجر أصلية وليست زائدة، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل فتتعلق يعني للجزم. الجر هنا للجزم يتعلق بماذا؟ بعلامة، بعلامة فتكون علامة. وفي الفعل أيضا جر ومجرور يتعلق بعلامة. المضارع فيكون علامة للجزم في الفعل من نعته وصفته، هذا المضارع يعرب صفة نعتا، الفعل صف لهذا الفعل، المضارع صف أيضا هذا الفعل، الصحيحي الصحيحي ونعت هذا الثاني للفعل. وأنتم تعلمون أن النعت قد يتعدد، إذا المعنى لازال فيها إبهام قد يتعدد النعت، وإن نعوت كثرات وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. الآخري الصحيح مضاف، الآخري مضاف إليه، مضاف إليه، والمضاف له حكم، المضاف إليه له حكم واحد، أما المضاف على حسب موقعه في الجملة، فإذا دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وإذا دخل عليه عامل النصب فهو منصوب، وإذا دخل عليه عامل الجر فهو مجرور. أما المضاف إليه فله حالة واحدة لا تتغير، حتى إذا كان مبنيا فهو في محل جر، الجر الحالة الواحدة هي الجر، ولذلك قال ابن مالك والثاني يجرر، الثاني المربي المضاف إليه، أما الأول كما قلنا. لكن كلمة الآخير، الآخير قال بعض المعربين يجوز فيها أوجه من الإعراب وليس إعرابا واحدا فحسب يعني المضاف إليه، بل يجوز أن يكون الآخر، الآخر يعني بالرفع ماشي يكون فاعل، فاعل بالصحيح، ويجوز فيه أيضا الآخرة بالنصب على كونه منصوبا بالصحيح أيضا على التشبيه بالمفعول به، لأن الصحيح صفة مشبهة، صفة مشبهة. وهناك أيضا إعراب آخر ولكن ما ذكرناه يعني أولى، أصح أن يقال فيه مضاف إليه، ويجوز يجوز فاعل ويجوز مفعول به يعني منصوب على التشبيه بالمفعول به، مفهوم؟ ثم قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، هذا كالإعراب السابق، هذا كالإعراب السابق، إلا في الأفعال الذي معروف جر ومجرور، إلا قوله التي، هذا نعت الأفعال مبني على السكون في محل جر، أن التي يعني مبني، لماذا؟ لأنه أشبه الحرف كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة على الفعل بلا، لأن اسم موصل، التي اسم موصل، اسم موصل. رفعها، رفعها مبتدأ، رفع مضاف الهاء مضاف إليه، والمضاف إليه كيف يكون؟ قلنا مجرور، وهنا مبني على السكون الميت في محل جر. رفعها، رفعها بثبات النون، بثبات جر ومجرور متعلق بمحذوف، هذا هو خبر، خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، صلة الموصول التي هي التي، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وأيضا قال بثبات النون، ثبات مضاف النون مضاف إليه، ثم قال فصل إلى آخر، نترك هنا إلى فصل. قبل الدخول إلى قول المصنف رحمه الله وللجزم علامتان، طلب مني بعض الإخوة أن نزيد وأن نعيد بعض ما سبق في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف، لأنه سبق أن بينا الكلام بشيء من التوسع، أما الاسم الذي لا ينصرف في الحقيقة الكلام عليه طويل، فإذا شئنا أن نتحدث عنه فينبغي أقل ما يقال، أقل ما يقال دروس خمسة أو أكثر. ولكن الدرس السابق كان بإذن الله يعني لا بأس به، يعني بإذن الله لا بأس به، استفاد منه الطلبة، لكن بعض الإخوة لم يكونوا قد حضروا فطلبوا منا أن نعيد الكلام في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، ولا سيما الإخوة الذين لم يحضروا معنا الدرس، نظرا لماذا؟ لكونهم كانوا في الزيارة، أو لكونهم يعني كانوا لا يحضرون درس الأجرمية، أنهم يكتفون بدرس الألفية، بدرس الألفية. ولذلك أحاول أن أعيد الكلام على الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الذي لا ينصرف. سبق أن قلنا بأن العلماء يقسموا الاسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام. اسم أولا يعني اسم الذي أشبه الحرف فهذا يبنى، أو أشبه الفعل فهذا يمنع من الصرف، أو لم يشبه لا الاسم ولا الفعل ولا الحرف فهذا يعرب، هذا يعرب. إذن هذا من هنا كنا انطلقنا. لكن الآن يمكن أن أقول الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. ولكن ينبغي أن أقول الأصل في الأسماء الصرف، الصرف يعني التنوين، إن الاسم منون، ولأن الصرف المقصود به عندما نطلق الصرف المراد به التنوين، والجر تابع للتنوين على الصحيح، هذا هذا هو الصحيح، لأن التنوين إذا حصل حصل الجر معه، وعندما يسقط التنوين يسقط الجر معه، وأيضا العكس قد يدخل الجر في موضع لا يجوز فيه التنوين، ذلك مع الألف واللام أو مع الإضافة، وأنتم تعلمون أن ال والتنوين لا يجتمعان، هذه قاعدة معروفة، ال والتنوين لا يجتمعان. إذن فبهذا الاتجاه وبهذا النظر فالجر له أهمية على التنوين في بعض الصور، في بعض الصور، فلذلك قد يدخل الجر في موضع لا يمكن أن يدخل فيه التنوين، مثل الألف واللام، لا يمكن أن تقول الرسول، الرسول لا يمكن، ولا الإضافة. ولذلك لاحظ هنا يعني ال والتنوين هذه قاعدة مهمة، ال والتنوين لا يجتمعان، أن ال مع ال والتنوين مع الإضافة يعني ال والتنوين لا يجتمعان، لأن كل واحد منهما شنو كيقوم؟ كيقوم بواحد المهمة، أن كل اسم لا ينصرف، كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام، لأنهم آمنوا التنوين، وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر، انجر. إذن مفهوم هذا. ولذلك العلماء يذكرون هنا تفصيلا واسعا، ولكن قد يقول واحد منكم لمن صرف هذا الاسم؟ لأن الصرف، الصرف يعني إذا سألتين نقول لك الصرف هو الأصل، الصرف في الأسماء هو الأصل، الصرف في الأسماء بالثلاثة بألوى التنوين والإضافة، إذن الصرف فيه هو الأصل. والقاعدة المعروفة أن الشيء إذا كان على أصله فليس له علة تلتمس، ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه، فإذن هذا السؤال جاء في غير محله، جاء في غير محله. ولكن كان ينبغي أن يقول السائل لما امتنع هذا الاسم من الصرف، لما امتنع هذا الاسم من الصرف، آنذاك ممكن أن نرشده إلى العلة، نقول له بأنه امتنع من الصرف لخروجه عن الأصل، لخروجه عن الأصل، لأن الأصل في الاسم أن يكون مصروفا ومنونا، وبما أنه لم يصرف ولم ينون أشبه الفعل، أشبه الفعل، إذن ما دام خرج عن أصله فهو يمنع من الصرف. ينبغي للطالب أن يسأل ما هي العلة، لأنه يخرج عن أصل لعلة تعرض فيه، لعلة تتعرض له، فينبغي أن يسأل عن هذا. إذن فلذلك ينبغي أن نقول بأن الأصل، أن نذكر مقدمة، يعني أن الأصل في الاسم الصرف، وأن خروجه عن الأصل يعني جاء على أصله، جاء على غير أصله، عفوا جاء على غير أصله، مفهوم؟ لذلك ينبغي أن نذكر مقدمات يبنى عليها ما لا ينصرف، لنبين بها الأصل من الفرع. لأن إذا أمعنا النظر في القسمة السابقة فنقول الأصل في الأسماء ماذا؟ الصرف، الصرف، وقبلها أن نقول الاسم هو الأصل، والاسم الاسم هو الأصل، والفعل هو الفرع. إذن فالاسم أصل والفعل فرع عليه، كما نقول دائما النكير أصل والتعريف فرع عليه، وقيس عليه، قل التذكير أصل والتأنيث فرع عليه، وما أشبه التأنيث من الألف والنون يعني الزائدتين، الألف والنون الزائدتين، والاسم مركب فهو يجري مجرى التأنيث في الفرعية. ويمكن أن نقول أيضا الموصوف أصل والصفة فرع عليه، لماذا؟ لأنها تابعة له ومفتقرة إلى تقدمه. ونقول أيضا الاسم المعدول فرع عما على ما عدل عنه، والعجمة فرع على العربي، والتثنية والجمع فرع على الواحد، فرع على الواحد. بهذه الدرجات ممكن أن تفهم بأن الاسم أصل والفرع هو الفعل، والنكرة أصل والمعرفة فرع، والتذكير أصل والتأنيث فرع، وهكذا، والعجمة الموصوف أصل والصفة فرع، والاسم المعدول فرع على ما عدل عنه، والعجمة فرع على العربي، والتثنية والجمع فرع على الواحد. إذا فهم الطالب هذه الأصول، علم أن هذه الأصول لها فروع، والفرع من الأصل، أن الفرع من الأصل، وأن جميع ما لا ينصرف، جميع ما لا ينصرف، ماذا يمكن أن يكون؟ أصل أم فرع؟ الجواب فرع، الجواب فرع، لأن الأصل في الاسم ينبغي أن يكون مصروفا، فما لا ينصرف فرع عليه، فرع عنه، مفهوم؟ فرع عنه. والذي يدل على أن الاسم هو الأصل وأن الفعل فرع عليه، هل هناك ما يدل على هذا؟ الجواب نعم، لأن كما يقولون القاعدة ينبغي أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها تعليلها، أن يكون لها تعليلها. أنت تقول لنا بأن الاسم هو الأصل والفعل فرع عليه، ما هو دليلك على هذا؟ ما هو برهانك؟ نقول له لنا أدلة كثيرة، نذكر لكم من هذه الأدلة أن الفعل مشتق من المصدر، والمصدر اسم أم فعل؟ طبعا المصدر اسم، المصدر اسم. إذن من الذي ينبغي أن يكون أصلا، المشتق منه أم المشتق؟ فينبغي أن يكون المشتق منه مقدما في الرتبة على المشتق. فمثلا إذا قلنا في الفعل ضرب، يضرب، ضرب، لا تضرب، ضربا إلى آخره، فالضرب مشتق من ماذا؟ ضرب من أين مشتقة؟ من الضرب. ضارب من أين مشتقة؟ من الضرب. إذن فيكون الضرب أصلا وهو المتقدم في الرتبة. أكل، الأكل من أين مشتق؟ أكل من الأكل. نام من أين مشتقة؟ من النوم. وهكذا قس عليه. إذن فالمصدر هو الأصل، إذا كان المصدر هو الأصل فينبغي أن يكون هو المتقدم في الرتبة لا الفرع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هل الاسم أصل والفعل حرف؟ ما دليلك؟ نقول له هذا الدليل الثاني، الاسم يستقل مع مثله في الإفادة، المبتدأ والخبر، المبتدأ اسم والخبر اسم، يستقل الاسم مع الاسم في الإفادة، محمد قائم، قائم مبتدأ وخبر، وخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال ابن مالك. إذن أفاد أم لم يفيد؟ نعم أفاد. لكن الفعل هل يستقل في الإفادة دون أن يسند إلى الاسم؟ الجواب لا يمكن. إذن فالفعل مفتقر إلى الاسم في الإفادة. نعم، الجواب نعم. إذن لاحظ، فهنا دليلان، افتقار الفعل إلى الاسم في ماذا؟ في الإفادة، هذا رقم واحد، وافتقاره قبل ذلك في الاشتقاق، في اشتقاقه من نوع الأسماء. كون الاسم هو الأصل في الاشتقاق وفي الإفادة، إذن فالفعل فرع على الاسم، فرع على الاسم. هذا هو على الأول، الجواب عن الأول، يعني كون الاسم أصل والفعل فرع عليه. أرى نشوف النكرة، أصل التعريف، ما هو الدليل، ما الذي يدل على أن النكرة أصل وأن المعرفة فرع عليها؟ قبل أن نذكر الدليل ينبغي أن أبين لكم شيئا لا بد منه، وهذا الشيء كنت قررت أن أتركه إلى الدورة الثالثة، وقد بينت بعضه للإخوة الذين يحضرون درس الألفية، ولكن لا بأس أن أذكره الآن. افهموا جيدا، ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص إلى نكرة وهي الأصل، وإلى معرفة وهي الفرع. مفهوم؟ ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص إلى قسمين، إلى نكرة بين قوسين وهي الأصل، وإلى معرفة بين قوسين وهي الفرع، وعليها الحديث الآن. والنكرة كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره، كرجل وامرأة، رجل نكرة، امرأة نكرة، كل منهما شائع في معناه لا يختص به هذا الفرد دون ذاك، فإن الرجل يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والمرأة يصح إطلاق اسم المرأة امرأة يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم، من بني آدم. إذن فالنكرة هي ما لا يفهم منها معين، ما لا يفهم منها معين، لاحظوا، وهي نوعان. النوع الأول نكرة تقبل المفيد للتعريف، والنوع الثاني نكرة تقع موقع ما يقبل المؤثرة، ولذلك قال ابن مالك نكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، ما قد ذكر. فالنكرة لا تحصر بالعد بل تحصر بالحد، بالحد وحده، بالتعريف، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره، فهي النكرة تحصر بالعد أم بالحد؟ الجواب النكرة لا تحصر بالعد بل تحصر بالحد وحده. والأصل في النكرات العموم والشمول، والأصل في المعارف الخصوص، الخصوص. والمعرفة كل لفظ وضعه الواضع لمعنى معين مشخص، أي هي اسم مثلا زيد فاطمة، اسم يدل على شيء بعينه، بعينه بخلاف رجل وامرأة شائع في أفراد جنسه من بني آدم، لا يختص به واحد دون غيره. أما المعرفة اسم يدل على شيء بعينه. ثم المعرفة كالنكرة قسمان، النوع الأول ما يقبل ال مطلقا، ما هذا النكرة عفوا. أما المعرفة ما لا يقبل ال قطعا، ولا يقع موقع ما يقبلها عكس ما قررناه في النكرة، ولا يقبل ولا يقع موقع ما يقبلها، وذلك كالأعلام محمد وسعاد وفاطمة ونحوها، نحو محمد إلى آخره. النوع الثاني ما يقبل ال التي لا تفيد تعريفها، نحو حارث وعباس، هذه ال الداخل على الحارث أو عباس الداخل عليهما هي للمح الأصل فقط، للمح الأصل بها، وهو التنكير المفيد للتعميم. والمعارف سبعة كما سيأتي إن شاء الله. إذن فالنكرة من حيث العموم والخصوص، الاسم من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى أقسام، والنكرة تفيد العموم والشمول، والنكرة هي الأصل، والمعرفة فرع عليها. إذا قلنا رجل، رجل نكرة شائع في أفراد جنسه، امرأة شائع في أفراد جنسه، اسم شائع في أفراد جنسه، الرجل، الرجل يعني أدخلنا عليه الألف واللام يعني على الصيغة النكرة، ولكن أصبح معرف، الصيغة اللي كانت نكرة رجل دخلنا عليها الألف واللام، كيف صار الآن الرجل؟ إذن عرف، عرف نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني هذا كي يدلنا على أن التعريف فرع على التنكير، فرع على التنكير، وأن النكرة هي الأصل، هي الأصل، مفهوم؟ لأن رجل نكرة دخلنا عليه آل تصبح معرفة، إذن قبل ما ندخل عليه آل كان نكرة، إذن فالنكرة أصل. إذن هذا الثاني. أرى نشوف الصفة، قلنا بأن الصفة فرع على الموصوف لأنها تفتقر إلى تقدم الموصوف عليها. مثلا نقول مررت برجل يكتب، أو مررت برجل قائم، قائم. فإذا قلنا مررت بقائم يعني حذفنا الموصوف مباشرة، أتينا بالصفة لكي تقوم مقامه، مقام الموصوف. إذن هل يكون الكلام سليما أم ضعيفا؟ الجواب يكون الكلام ضعيفا، لأنه لا يمكن أن نذكر الصفة قبل الموصوف، مررت بقائم رجل لا يمكن، إذن مررت برجل قائم، فهذا دليل على أن الصفة فرع على الموصوف، الصفة فرع على الموصوف، مفهوم؟ والذي يدل أيضا على أن التأنيث فرع التذكير، التأنيث فرع التذكير، ما هو الدليل؟ إن قلنا الموصوف أصل والصفة فرع عليه، والآن أيضا قلنا التأنيث فرع على التذكير، فرع على التذكير. مثلا إذا قلنا قائم، قائم، فتجد لفظ التأنيث خارج من لفظ التذكير، لأن أصل الاسم، أصل الاسم عند السيبويه شيء، شيء، لأن عبارة السيبويه يقول لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعده، فكل مؤنث شيء، والشيء يذكر، والشيء يذكر، فالتذكير أول، فالتذكير أول، والتأنيث فرع على التذكير، فرع على التذكير. هذا التوجيه ديال سيبويه في الكتاب، إذا رجعتم إلى الكتاب ولعله غير موجود هنا، يعني هو كيقول على أن مؤنث شيء والشيء يذكر، فالتذكير إذن هو الأول هو الأصل، فهو يدل على أن التأنيث فرع على التذكير، مفهوم؟ أن أصل الاسم الأسماء شيء، وشيء هو لفظ مذكر، فدل على أن التأنيث فرع عليه، فرع عليه. وكذلك ما شبه بعلامة التأنيث من الألف والنون في نحو سكران وعثمان ونحوها، وكذلك ما شبه بها في المركب حل حضر موت، لأنهم شبهوا موت بالهاء في طلحة. أيضا قلنا ما الذي يدل على أن المعدولة، أن المعدولة على ما عدل عنه، لأن ماذا قلنا؟ قلنا المعدول أن ما عدل عنه، أين الأصل وأين الفرع، أين الأصل وأين الفرع، يعني الاسم المعدول فرع على ما عدل عنه، الاسم المعدول فرع على ما عدل عنه. مثلا إذا قلنا زفر أو قلنا عمر، إذا قلت عمر وأنت تقصد ماذا؟ عامرا، عامرا، فهذا يدل على أن عامرا هو الأصل، وإنما عمر، عمر هذا عدل عنه لفظا لا معنى. إذن فمن المتقدم، عمر اسمي أم عامر؟ الجواب عامر هو المتقدم، أما عمر فهو متأخر، هو متأخر، مفهوم؟ طيب ما هو الدليل أيضا على أن العجمة فرع على العربية؟ ما هو الدليل؟ الدليل على أن العجمة فرع على العربية أنه ليس من لغتها، وسبق أن بينا بأن في مثل هذا استدل علماء النحو بحديث ضعيف: تعلموا العربية فإن كلام الله عربي وكلام أهل الجنة عربي، إلى آخر الحديث، وهو لا يصح. وقد سبق أن بينا بأن كل ما ورد أو معظم ما ورد في فضل علم النحو وتعلمه والحث عليه لا يصح. والذي يدل أيضا على أن الواحدة أصل وأن التثنية والجمع فرع، ما هو الدليل على هذا؟ لأننا نقول إنه إن لم يكن واحد لم تصح التثنية ولم يصح الجمع، لأن التثنية والجمع فرع، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يوجد واحد ثم يضم إليه ويركب مثله معه حتى تكون التثنية، وإذا ضم إليه أمثاله صار جمعا، صار جمعا، مفهوم؟ إذ كيف يمكن أن يكون الاسم مثنى بدون أن يكون هناك الأصل وهو واحد؟ وكيف يمكن أن يكون الاسم جمعا وليس هناك الأصل وهو المفردات، المفردات، مفهوم هذا؟ إذا فهمنا، افهموا، إذا فهمنا هذه الأصول، إذا اللي هي الأصول والفروع، نسمي كل فرع منها علة وسببا. إذا ثبت هذا، ثبت هذه الأصول التي ذكرنا، سميت كل فرع أو سمينا كل فرع منها علة وسببا، وسببا. طيب فالفعل مثلا، وثانيا فالفعل، الفعل إذن هذه الأصول تسمى سببا وعلة وثانيا، معنى وثانيا، مثلا الفعل، الفعل ثان لمن؟ ثان للإسم، وفرع لمن؟ فرع على الإسم، ويفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى تقدم الإسم. وكذلك نقول في التعريف، نقول التعريف فرع على التنكير وثان له ويفتقر إلى تقدمه، ونقول كذلك في التأنيث فرع على التذكير وثان له ويفتقر إلى تقدمه، وكذلك ما شبه بالتأنيث. ونقول في الصفة نفس الشيء، الصفة فرع على الموصوف وثانية له وتفتقر إلى تقدمه، والمعدول فرع على ما عدل عنه وثان له ومفتقر إلى تقدمه. وكذا نقول في العجمة فرع على العربية وثانية لها ومفتقرة إلى تقدمها، لأن في الدرجة الأولى العربية ثم في الدرجة الثانية العجمة. الصفة فرع على الموصوف يعني وثانية لها في الدرجة الثانية، ونقول في التعريف نفس الشيء، ونقول في التأنيث نفس الشيء، ونقول في الفعل مع الاسم نفس الشيء، كذلك نقول في التثنية والجمع. التثنية والجمع فرع على الواحد وثانيان له ويفتقران إلى تقدم الواحد، فبدونه لا يمكن أن تكون التثنية ولا يمكن أن يكون الجمع. إذن فالواحد أولا والتثنية ثانيا، الواحد أولا والجمع ثانيا. إذن فعليه فنقول كل اسم لا ينصرف فإنما لا ينصرف لأنه أشبه الفعل من وجهين، أشبه الفعل من وجهين، يعني الذي لا ينصرف لا ينون أشبه الفعل من وجهين. قالوا الوجه الأول صار ثانيا من وجهين أو من جهتين، أو نقول اجتمع فيه علتان فرعيتان كما قلنا البارحة، أو نقول اجتمع فيه سببان من الأسباب التسعة، من الأسباب من أسباب تسعة، والتسعة مجمع عليها. وأما العاش يعني التسعة مجمع عليها، وكين اللي قال بأنها عشرة، وقالوا بأن العاشر يعود إلى واحد من التسعة، وربما قالوا أحد عشر والحادي عشر والعاشر يردان إلى التسعة، قالوا هذه كلها ترد إلى التسعة. فمثلا سبق أن بينا أسباب المنع من الصرف، وذكرنا بيتا جمع العلل التسعة، العلل التسعة، ثم بينا كل علة بشيء من التفصيل، والآن أزيد تلك الأسباب والعلل توضيحا وتفصيلا أفضل مما سبق. فلنأخذ مثلا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد، فأحمد لا ينون متى؟ إذا كان معرفة، لأن سبق لنا آنفا بأن التعريف فرع على التنكير. وأحمد لاحظوا لا ينصرف إذا كان معرفة، إذا كان معرفة لا ينصرف، فاسم نبينا معرفة. علاش؟ لأن التعريف فرع على التنكير. ثم هناك سبب آخر، أحمد على وزن الفعل، وقلنا بأن الفعل فرع على الاسم، الاسم الفعل فرع على الاسم. إذن كم اجتمع عندنا من العلل؟ اجتمع عندنا أو اجتمع في هذا الاسم علتان فرعيتان. شنو هما؟ العلة الأولى التعريف، لأن هذا معرف. العلة الثانية وزن الفعل، والفعل فرع على الاسم، والتعريف فرع على التنكير. إذن كم اجتمعنا من الأسباب؟ سببان، سببان، لأن التعريف أصل أم فرع؟ التعريف فرع على التنكير، والفعل فرع على الاسم. إذا كان كذلك فالتعريف سبب، سبب ولكنه ثقيل، ووزن الفعل سبب وأيضا ثقيل. إذن اجتمع فيه سببان، التعريف سبب يثقل الاسم ووزن الفعل أيضا سببا يثقل الاسم. إذن هو فيه علتان فرعيتان، فصار ثانيا من وجهين. الاسم أحمد صار ثانيا من وجهين، لأن التعريف ثان للتنكير والفعل ثان للاسم. إذن هذه الألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، إما أن تقول علة، وإما أن تقول سبب، وإما أن تقول صار ثانيا، وإما فهي عبارات مختلفة والمعنى فيها واحد. وإذا أشبه الاسم الفعل من وجهين ماذا نغلب؟ نغلب عليه شبه الفعل فنجذبه إلى نفسه، فيدخله الرفع والنصب كما يدخلان على الفعل المضارع، ويسقط منه الجر والتنوين كما يسقطان من الفعل. فإذا أدخلنا على ما لا ينصرف ألفا ولاما وأضفناه إلى ما بعده بطل عنه شبه الفعل وأمن فيه التنوين، فدخله الجر في موضع الجر في موضع الجر. أعطينا المثال من بأحمد فقط، وقيس عليه ما بقي من الأوزان والأسباب والعلل والثاني. الثاني يعني ثان وسببا وعلة، يعني جعلناه علة وسببا وثانيا. يعني هذه الأصول سمينا كل فرع منها ماذا سميناه؟ سميناها علة وسببا وثانيا. الفعل ثان للإسم وفرع على الإسم ويفتقر إلى تقدم الإسم، وكذا تقول في غيرها من الأصول والفروع، مفهوم؟ ثم الآن الاسم الذي لا ينصرف سبق أن قسمناه باعتبارات تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة. الآن ممكن أن نقول بأن الاسم الأسماء كلها على أربعة أقسام. لاحظوا جيدا، كاسم ينصرف مصغرا ومكبرا، يمكن أن نقول قسم ينصرف مطلقا، ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده. مصغرا ومكبرا هذا ينصرف، معنى ينصرف يعني ينون. رجل هذا مكبر، رجيل مصغر، فهو يصرف سواء كان مكبرا كرجل أو مصغرا كرجل. تقول جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، وجاء رجيل ومررت برجيل ورأيت رجيلا. وتقول في بشر هذا مكبر، جاء بشر ورأيت بشرا ومررت ببشر، وجاء بشير ورأيت بشيرا ومررت ببشير. وتقول في جعفر جاء جعفر ورأيت جعفرا ومررت بجعفر. وفي هذا في المكبر، وتقول في المصغر جاء جعيفر ومررت بجعيفر ورأيت جعيفرا، وأمثلة أخرى قس على ما لم يقال. كلها قسم ينصرف مطلقا مصغرا كان أو مكبرا. القسم الثاني لا ينصرف لا مصغرا ولا مكبرا، يعني سواء صغرته أو كبرته. هذا الاسم الذي سبق لنا مثلا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد، أحمد يعني يمنع من الصرف لا ينصرف سواء كان مصغرا أو مكبرا. تقول أحمد مررت بأحمد، ومررت بأحيمد، مررت بأحمر، ومررت بأحيمر، مررت بسكران، ومررت بسكيران، يعني مثلنا بعامل الجر ليظهر أنه ممنوع من الصرف في المكبر والمصغر. القسم الثاني لا ينصرف قلنا لا مصغرا ولا مكبرا. القسم الثالث لا ينصرف مصغرا ولكنه ينصرف مكبرا، ينصرف مكبرا. فإذا سميت رجلا بتضارب تضارب فهذا ينصرف مكبرا لكنه لا ينصرف مصغرا بل يمنع من الصرف. فإذا قلت تضارب تضارب، لكن عندما تقول في تصغيره تضيرب تضيرب هنا يمنع من الصرف لأنه جاء على وزن ثعيلب ثعيلب أو على مثال ثعيلب. ولذلك يقول سيبويه إذا سميت برجل يعني تفاعل تفاعل تضارب تضارب يعني إذا سميته تضارب ثم صغرته فقلت تضيرب آنذاك تمنعه من الصرف ولا يصرف يعني ولا ينون. هذا القسم الثالث. القسم الرابع لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، لا ينصرف العكس العكس القسم الثالث. مثلا اسمي عمر، اسمي عمر هو معدول عن عامر فهو ممنوع من الصرف، لكن إن حقرته صرفته، معنى حقرته يعني صغرته، إن فوائد التصغير يا خليل تحقير أو تقليل، تحقير أو تصغير أو تقليل، تحقير أو تعظيم في أبيات أخرى دويهية دويهية يعني الداهية يوم القيامة صغرت للتعظيم، وليس كل اسم يصغر معنى أنه للتحقير وللتقليل بل يصغر وهو للتعظيم، كما قالوا كل بني آدم سوف تناله دويهية سوف يلقى دويهية، يعني الدويهية هي القيامة والأمر العظيم. فعمر ممنوع من الصرف، لكنك إذا صغرته قلت عمير عمير، المرأة التي قالت لسيدنا عمر يا عميرا يا عميرا فهنا يصرف. كذلك نقول في قتم أو قثم أو زفر، يعني في حالة التصغير يمنع أم يصرف؟ يصرف. وفي حالة التكبير إذا كان مكبرا يمنع من الصرف. مفهوم؟ هذه الأسماء الأربعة اللي قسمنا، هذه الأسماء قسمنا إلى أربعة أقسام. قسم قلنا ينصرف مصغرا ومكبرا، قسم لا ينصرف لا مصغرا ولا مكبرا، قسم لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا، وقسم لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا. اعلموا أن جميع الأسماء على أربعة أقسام أيضا. قسم ينصرف معرفة ونكرة، وقسم لا ينصرف معرفة ولا ينصرف نكرة، وقسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وقسم لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة. هذا سهل تحصل جيد، ولهذا قلت بأن هذا الاسم الذي لا ينصرف ينقسم باعتبارات مختلفة، قسم ينصرف معرفة ونكرة وعكسه، قسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وعكسه. معنى وعكسه، لما كنقول وعكسه يعني لما قلنا قسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة نقول العكس ديالو قسم لا ينصرف نكرة نكرة وينصرف معرفة. فلنبدأ بالقسم الأول اللي قلنا قسم ينصرف معرفة ونكرة، نحو زيد، نحو زيد وكل ما يوجد بعد نحوي فإنه مجرور يا قارئ النحوي، كذلك كل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور، يعني نقول نحو زيد إلا إذا ذكرنا الخبر، فأنا ذاك نحو نقطتين نقطة البيان تفسر وتبين ما سيقال من كلام، والباقي بعد ذلك كأنه استئناف مبتدأ وخبر. أما إذا كان اسم مفرد وجاءت نحو فيكون مجرور. هنا نقول نحو زيد وعمر وبشر وخالد وجعفر ومحمد وإلى غير ذلك. واللائحة طويلة. هذا القسم قسم الأول ينصرف سواء كان معرفة أو كان نكرة مطلقا. القسم الثاني لا ينصرف معرفة ولا نكرة. هذا القسم الثاني قسمه العلماء إلى خمسة أقسام. لاحظوا قبل أن ننتقل إلى القسم الثالث ينبغي أن تحصلوا الأقسام الخمسة في القسم الثاني. القسم الثاني الذي لا ينصرف معرفة ولا نكرة. فهذا القسم ينقسم إلى خمسة أقسام، أو نقول هو خمسة أقسام. القسم الأول أفعل، لأن مؤنثه فعلاء. إذا كان في الألوان أو لكان في الخلاق المشنوءة. الألوان يعني بحال أسود أبيض أحمر أصفر أخضر أزرق أدكن، هذه ألوان. أسود أفعل ومؤنثه سوداء، أبيض أفعل مؤنثه فعلاء، أحمر أفعل يعني على وزن أفعل ومؤنثه بيض حمراء وأصفر صفراء وأخضر خضراء وأزرق زرقاء وأدكن دكناء. يعني إذا كان قسم الأول أفعال مؤنثه اللي كيكون مؤنث دياله فعلاء، إذا كان إما في اللون وإما في الخلق اللي فيها المشنوءة يعني بحال الأحول أحول، أعمى أعرج أعور، أحول حولاء، أعمى عمياء، أعرج عرجاء، أعور عوراء. هذا القسم الأول أفعل اللي كيكون مؤنث ديالو فعلاء. القسم الثاني هو الذي في آخره ألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة يعني بحال خنفساء، صحراء، سواء، بيضاء، حمراء، صفراء، وهكذا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث العكس، هو اللي كيكون في آخره ألف التأنيث المقصورة نحو حبلى وسكرى وأنثى ودنيا وخنثى وربى. ربى يعني النعمة أو الغنم التي ولدت، أو العقدة المحكمة يقال لها ربى، وجمادة وحبارة ونحوها. القسم الرابع يكون في ما في آخره الألف والنون الزائدتان إذا كان مؤنثه مما كان مؤنثه على وزن فعلاء نحو سكران مؤنثه سكرى، غضبان مؤنثه غضبا، عطشان مؤنثه عطشا، وهكذا صديان وغيران وحران وجوعان وكسلان و هذه كلها مؤنثها فعلاء. هذا القسم الرابع. القسم الخامس هو الجمع الذي ليس له نظير في الآحد. في الآحد مثلا مساجد هو صيغة منتهى الجموع، دراهم، دواب، هذا في الأول. وفي الثاني مصابيح، دنانير إلى آخره. وهذه الأوصاف سبقت لنا، أوصاف الجمع كنسميوها صيغة منتهى الجموع، غاية الجمع أو منتهى الجموع، منتهى الجموع. إذن نرجع إلى الاسم اللي لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة. القسم الثاني الذي لا ينصرف معرفة ولا نكر، لا ينصرف معرفة ولا نكرة. القسم الآخر لا ينصرف نكرة، وهذا القسم اللي قلنا لا ينصرف معرفة ولا نكرة، تحته خمسة أقسام. الآن ما لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة، وينصرف معرفة، يعني هذا مثلا أحاد اللي سبق لنا، على أحاد وموحاد وثناء ومثناء ورباع ومرباع، قال بعضهم إلى عشار ومعشر إذا سمينا به مذكر مثلا. وإن كان الأخ فشلاك يقول هو مصرف، مررت بأحاد وسبوه، أيضا يصرفه بعد التسمية، لأن أما قبل التسمية لم يصرفه، لكن بعد التسمية يصرفه، بعد التسمية يصرفه، مفهوم؟ ولذلك قال يعني وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث وربع، فقال هو بمنزلة أخر. قلت أفتصرفه في النكرة؟ قال لا. أفتصرفه في النكرة؟ قال لا. إذن هو لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة، عندما يكون نكرة يمنعه من الصرف، وعندما يعرفه يعني يسمي به يصرفه، يصرفه. كذلك هناك قسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، عكس هذا الذي سبق، وذلك إذا انضم إلى أحد ستة أشياء. شنو هذه ستة أشياء؟ يلا حاولوا ما أمكن ضبطوا لي هذه الأشياء الستة، كما ضبطتم الأقسام التي تندرج تحت القسم الثاني الذي لا ينصرف معرفة ولا نكرة. الآن القسم الذي لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، يعني التعريف إذا انضم إلى أحد ستة أشياء فهذا يدخل في هذا القسم. مثلا شنو هذا أحد ستة أشياء؟ شنو هي؟ أولا وزن الفعل، هذا الذي يغلب عليه أو يخصه إذا انضم إلى التأنيث، أو انضم إلى التأنيث، أو انضم إلى الآلف والنون يعني الزائدتين طبعا، نحو عثمان ومروان، أو الاسم المركب نحو حضرموت وبابه، أو انضم إلى الاسم ألا المعدول نحو عمر وزفر، عمر وزفر، أو انضم إلى العجمة نحو إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل وإسحاق وإلى غير ذلك. نعطيه المثال التعريف إذا انضم إلى ينضم إلى وزن الفعل، التعريف ينضم إلى وزن الفعل اللي كيغلب عليه. الجواب مررت بأحمد، مررت بأحمد. الآن هذا معرفة، ينصرف أم لا ينصرف؟ لا ينصرف، ولكنه إذا نكر ينصرف. إذا قلت مررت بأحمد آخر، لا نصرف الأول، علاش؟ لاجتماع التعريف ووزن الفعل اللي كيغلب عليه. وقلنا في الثاني بأنه مصروف لعدم التعريف، لعدم التعريف لأنه نكرة، أن القاعدة المعروفة أن كل علتين كانت إحداهما التعريف، فمتى زال ذلك التعريف انصرف، ومتى عاد التعريف منع من الصرف. هكذا نقول مررت بخضم، بخضم، ضم يعني إذا قلنا بغينا يعني ما نوقفوش عليها، بخضم وخضم آخر، يعني إذا لم ينصرف فوقاش في الوقت اللي كيكون معرفة، ولكنه يعني يصرف في الوقت الذي ينكر، الوقت الذي ينكر، لأنه منع من الصرف لاجتماع التعريف ووزن الفعل، وانصرف لعدم التعريف، لعدم التعريف. كذلك المثال إذا انضم إلى التأنيث، تعريف إذا انضم إلى التأنيث، تقول مررت بحمزة، هذا معرف وممنوع من الصرف، وحمزة آخر، مررت بحمزة وحمزة آخر، هذا مصروف لأنه منكر. كما تقول مررت بزينب وزينب أخرى، هذا لا تمنع الأول من الصرف لاجتماع التعريف والتأنيث، وتصرف الثاني لعدم التعريف، لعدم التعريف، لأن واحد العلة ما بقاتش. فنحن نمنع الاسم من الصرف لعلتين اثنتين، فإذا زالت علة واحدة بقي الاسم مصروفا يعني منونا. أيضا إذا انضم إلى التعريف الألف والنون، مررت بعثمان، منوع من الصرف، العالمية وزيادة الألف والنون، ولكن تقول وعثمان آخر، هذا لم يصرف الأول لأنه اجتمع فيه التعريف وزيادة الألف والنون، وصرفنا الثاني لأن التعريف غير موجود، التعريف غير موجود. كذلك التعريف إذا انضم إليه ماذا؟ العدل، انضم إليه العدل. اسمي، اسمي عمر، نقول مررت بعمر، بعمر الحدوشي، وبعمر آخر، وبعمر آخر. فعمر اللي هو أنا معروف، منع من الصرف، العالمية والعدل، وعمر آخر مصروف لزوال التعريف، لزوال التعريف. أيضا التعريف، مثال للتعريف إذا انضم إلى العجمة، مررت بإبراهيم وإبراهيم آخر، مررت بإسماعيل وإسماعيل آخر، مررت بإسحاق وإسحاق آخر. إذن منعنا الأول لاجتماع التعريف والعجمة الزائدة على ثلاثة أحرف إبراهيم، وصرفنا الثاني لزوال التعريف. كذلك إذا انضم يعني التعريف انضم إلى التركيب، التركيب ماذا نقول؟ مررت يعني هذا شنو قلنا؟ التركيب، مررت ببعلبك، مررت ببعلبك وبعلبك آخر. إذن منعنا الأول من الصرف، لماذا؟ لاجتماع التعريف والتركيب، علتان فرعيتان، وصرفنا الثاني لزوال علة أخرى وهي التعريف، التعريف. مفهوم هذا؟ يعني هذا القسم الأول قلنا إذا انضم إلى التعريف قسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، إذا انضم إلى التعريف أحد ستة أشياء فيمنع من الصرف، وإذا زال التعريف فيصرف، فيصرف. إذن الأسباب التي إذا اجتمع في الاسم الواحد منها سببان أو سبب يقوم مقام سببين تسعة، يعني بحال وزن الفعل والتعريف والصفة والتأنيث طبعا لغير الفرق، والآلف والنون الزائدتان، والعدل والعجمة، وغاية الجمع اللي كنسميه صيغة منتهى الجموع، والتركيب، هو أن يجعل اسماني، أن يجعل اسماني اسما لشيء واحد. أرى نشوف الآن وزن الفعل، وزن الفعل على ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وزن الفعل قسم يختص بالفعل ولا يشاركه الاسم، ولا يشاركه الاسم، هذا القسم الأول. وقسم يشترك فيه الاسم والفعل فيتغلب حكم الاسم على حكم الفعل، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل فيتغلب حكم الفعل على حكم الاسم. سجلت الأقسام الثلاثة أعيدها: قسم يختص بالفعل ولا يشاركه الاسم، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل فيتغلب حكم الاسم على حكم الفعل، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل فيتغلب حكم الفعل على حكم الاسم. أنت كتسجل ولكن خصك تحفظ، هذه قواعد ينبغي أن تحفظ. إحنا الآن ما كنحتاجوش الكتاب، علاش؟ لأن مسائل هذه حفظت في الصغر، ينبغي أن تحفظ، لأن هذه مسائل قواعد كتبقى معك في كل كتاب في من كتب النحو. نبدأ بالوزن اللي هو كيختص بالفعل، يعني كل وزن اللي كيكون على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل أو افتعل أو انفعل أو استفعل، إذا سمينا بهذا الأوزان اللي ذكرت، سمينا بشيء، هذه هل تصرف أم لا؟ لا تصرف. لماذا؟ لأن تمنع من الصرف لسببين اثنين. شنو هما؟ السبب الأول التعريف، والسبب الثاني وهو المتحدث عنه وزن الفعل، وزن الفعل اللي هو يخص الفعل، لكن هذا يمنع من الصرف. ومتى يصرف؟ يصرف إذا نكرته، يصرف إذا نكرته صرفته، كذلك إذا صغرته صرفته. علاش؟ ولكن صرفته إذا كان نكرا ولا إذا كان معرفة؟ لا مطلقا، لاحظوا هنا، يعني صرفته سواء كان معرفة أو كان نكرة. علاش؟ لأننا لما كنصغروه بالتصغير كي يزول وزن الفعل، فلذلك انصرف في المعرفة. وسيبويه كيقول: وإن حقرت هذه الأسماء صرفتها. معنى إن حقرتها يعني إن صغرتها، مش المقصود بها التحقير. وإن حقرت هذه الأسماء صرفتها، هذه قاعدة عمري من ساعه سمعتها من أفواه بعض شيوخنا، فبقيت هكذا في ذهني. وإن حقرت هذه الأسماء صرفتها، فوائد التصغير يا خليلي تحقير أو تصغير أو تقليلي، أو تقليلي الحرف الراوي خليلي تقليلي، مفهوم؟ إذن إن نكرته صرفته، وإن صغرته صرفته، معرفة كان أو نكرة، لأن بالتصغير يزول وزن الفعل ولذلك صرفناه في المعرفة. طيب، إذا سمينا شخصا بضريبة، ضريبة، هذا مثلا خالد سميناه بضريبة، ضريبة طبعا فعل ماضي من المجهول، إذن هل يصرف أم يمنع من الصرف؟ لا، هذا يصرف. وسمينا إبراهيم ضريب، هذا خالد سميناه ضريبة، إبراهيم سميناه ضريب، خالد اللي هو مسمى بضريبة ممنوع من الصرف، وإبراهيم اللي سمي بضريبين هذا يصرف، يصرف. وهذا يصرف متى؟ عندما يكون نكرة أو معرفة. لا، إذا صغر فيصرف معرفة كان أو نكرة، فيصرف معرفة كان أو نكرة. هنا الآن سمينا بضريبة، إذا سمينا بضريبة يمنع من الصرف، صغر يصرف معرفة كان أو نكرة. طيب، إذا سكناه قبل التسمية قلنا ضرب ضرب ضرب، فعل فعل قبل التسمية، ثم سمينا به، هذا صرفناه مطلقا. ضرب الآن محرك الوسط، لكن إن سكن الوسط قبل التسمية ثم سمينا به يعني مسكن الوسط، هل يصرف أم يمنع من الصرف؟ الجواب يصرف مطلقا. علاش كنقول مطلقا؟ يعني معرفة كان أو نكيرة مصغرا كان أو مكبرا. لماذا؟ لأنه قد صار على مثال درج وخرج، وهذه مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. أرى نشوف ضريبة، سمينا بضريبة، نرجع لضريبة. ضريبة سمينا به ثم سكننا وسطه، سكننا وسطه، يعني هذا هو كان محرك الوسط، لكن عندما سمي به سكننا وسطه، سكن الوسط، يعني هذا بعد التسمية. قبل التسمية كان محرك الوسط، يعني نقول محرك الفعل، العين الفعل ضريبة، هذا محرك ضري، يعني سمينا بضريبة. لكن بعد التسمية قلنا ضرب، ضرب، ضرب، هذا في خلاف، الكثير عندهم لا نصرفه لأن الحركة مراعى فيه. قالوا يدل على هذا جواز إظهارها إلى اللفظ، إلى اللفظ، والمهم على خلاف المسألة. يا ترى إذا سمينا بالفعل المبني المجهول قيل وغيظ، هل يمنع من الصرف أم يصرف؟ الجواب يصرف مطلقا. كيف مطلقا؟ يعني معرفة كان أو نكرة، معرفة كان أو نكرة، مكبرا أو مصغرا، يعني لأنه على صار على، لأنه قد صار على مثال ديك وفيل، ديك وفيل، ولا يمكن أن يمنع الديك من الصرف ولا الفيل، ولا يمكن أن يمنع الديك ولا الفيل من الصرف، مفهوم؟ طيب إذا سمينا بدرب فعال، فعال أو مفعال أو فعول، فعال أمثلة مبالغة، فعال هذه أمثلة مبالغة، مشي دائما، مشي دائما هي أمثلة مبالغة، هناك بعض المواضيع ما تكونش من أمثلة المبالغة، قد تكون النسبة، ولهذا كثير من الناس يعني ولا سيما الملحدين، لا سيما الملحدون، يعني كيقول لك وما ربك بظلام، حتى كيقول لك على أن فعال، فعال، فعال، فعال أو مفعال أو، يعني كيقول لك لا فعال ظلام، يعني الله عز وجل ليس بظالم كثيرا، إذن الله استغفر الله ظالم، تعالى الله عن قوله معلون كبيرة. فهذا فعال في مثل هذه القضايا يعني ماشي هي المبالغة، واش غتكون؟ غتكون للنسبة، هنا ما غتكون شيء. وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بمنسوب للظلم، ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن اليف قبيل، تنبه لهذه، ظلام وما ربك بظلام أي بمنسوب للظلم، للظلم، لأن هذه صيغة النسبة ماشي صيغة المبالغة. فإذا سمينا بها لم نصرفها، لماذا لم نصرفها؟ لأنه اجتمع فيها التعريف ووزن الفعل الذي يخصه، فقد سمت العرب بخضم وعثر وبذر وشلم وبقم وشمر وكتم ونحوها من الأسماء التي ذكرها فيما أذكر الإمام في الكتاب، يعني سيبوي، سيبوي. وقد قال الشاعر سقى الله أمواها عرفت مكانها جرابا وملكوما وبذر والغمر وبذر وبذر، ولم يقل وبذرا وملكوما وبذرا، فلذلك لم يمنع من الصرف، لم يصرفها، لم يصرف، لأنه منع من الصرف إن اجتمع فيها التعريف ووزن الفعل الذي يخصه. كذلك هذا الشعر، هذا القائل لعله كثير، وقال زهير، زهير بن أبي سلمى: ليث بعثر يصطاد النفوس إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا. فقال عفر، ليث بعثر حرف الجر دخل على عفر، وهو ممنوع من الصرف لاجتماع التعريف ووزن الفعل الذي يخص، مفهوم؟ أما الوزن الذي يشترك فيه الاسم، لا، هذه مثلا خضامة، خضامة ممنوع من الصرف، لكن العلمية ووزن الفعل، لكن إذا صغر، ماشي غير خضامة فقط، هذه الأمثلة كلها، خضامة، عثرة، بذرة، شلمة، بقامة، شمارة، شمارة، كتامة، هذه الأسماء إذا صغرت هل تصرف أم تمنع من الصرف؟ الجواب تصرف، الجواب تصرف. لماذا؟ لأن التصغير قد أزال عنه وزن الفعل، فنقول خضيضمون، أن كل حرف مشدد أصله حرف حرفان، وفي التصغير نفك المدغم، الإدغام كنفكه في التصغير، عثيثر، مفهوم؟ فيصرف. أرى نشوف الوزن اللي كيشترك فيه الاسم والفعل، وكنغلبوا فيه حكم الاسم على حكم الفعل. ناخذ مثلا، ناخذ من هذا ما كان على وزن فاعل، فاعل مكسور العين، او فعل مفتوح العين، او فاعل مضموم العين، او فاعل، او فعلل، او فعلل. أرى نشوف فاعل في الفعل، تقول راكب وعلم، هذا في الفعل، ونفسه تقول في الاسم، الاسم كتف وكبد، هذا الوزن هو كتقوله في الفعل وكتقوله في الاسم. كذلك المفتوح العين تقول فعل، أرى نشوف في الفعل، في الفعل تقول ضرب، وفي الاسم تقول جبل وقلم وجمل. أرى نشوف أيضا وزن فاعولة بضم العين، فاعولة من الفعل، في الفعل شن قولوا؟ كارومة، ظروفة، في الاسم شن قولوا؟ رجولة، عضودة. أرى نشوف فاعلة، هذه كما تكون في الفعل، تكون يشترك فيها الاسم والفعل، تكون في الفعل، تكون في الاسم، يعني كما تكون في الفعل تكون في الاسم. فاعل في الفعل شنو كنقولوا؟ قاتل، ضرب. أرى نشوف في الاسم قالب، طابق، خاتم. أرى نشوف فعلل، في الفعل كنقولوا دحرج، وفي الاسم كنقولوا جعفر وسملق. جعفر ماشي الاسم، جعفر هو النهر الصغير اللي كيكون فوق الجدول، والسملق، سملقة، السملق هي الأرض التي لا شجر فيها، وقيل العجوزة سملقة. هذه الأمثلة، إذا كانت الأمثلة تكثر في الأسماء والأفعال، ماذا نغلب فيها؟ هل نغلب حكم الأسماء أم نغلب حكم الأفعال؟ يعني نغلب حكم الأسماء على الأفعال أم نغلب حكم الأفعال على الأسماء؟ الجواب نغلب حكم الأسماء على حكم الأفعال. لماذا؟ لأن سبق أن قلنا بأن الأسماء هي الأصول، هي الأصول، فإذا كان كذلك فينبغي أن يغلب حكم الأصل على حكم الفرع، ويفضل الأصل على الفرع، وهذا معلوم. فإذا سميت بعالم عند سيبويه، شنو كيقول سيبويه؟ صرفته مطلقا معرفة ونكرة لأنه على وزن كتفة، وكذلك إن سميته بضرب عند سيبويه عنده مصروف معرفة كان أو نكرة لأنه على وزن قلم وجمل، وكذلك عنده إذا سميتي ضاروفة ضاروفة قال لك صرفته معرفة كان أو نكرة بل مصغرا كان أو مكبرا لأنه قال سيبويه على وزن عضدة. هذا اللي سمينا دحرج سمينا به أو ضارب أيضا هذا غنصرفه نكرة كان أو معرفة مصغرا كان أو مكبرا أو مكبرا. وبعضهم يقول كعيسى بن عمر النحوي قال لك لا كان لا يصرف هذه الأوزان معرفة إذا سمي بها وكيغلب وزن الفعل، ومتى يصرفها؟ يصرفها إذا كانت نكرة في النكرة، أما في المعرفة يمنعها. والدليل ديالو قال لك قول القائل وهذا من الوافر أنا ابن جلا أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة العمامة تعرفوني يعني تعرفونني، فقال من قال طلاعي جعله للأب ومن قال طلاع جعله للابن، قال فلم ينون جلا، فلما لم ينونه قال لك دل على أنه لم يصرفه، ولهذا أجابوا عليه قالوا بأن هذا الشيء اللي يقولوا عيسى ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون قد سمى بالفعل والفاعل، لذلك حكاه كما سموا باراقا نحره وسموا شاب قرناها، إذا كان الموضع محتملا لقول الخصمين بطل أن يكون دليل لأحدهما. لكن إذا صغر هذه الأمثلة يصرفها، عندما نصغر هذه الأمثلة نقول بأن آنذاك مصروفة وليست ممنوعة من الصرف لأن التصغير يزيل عنها وزن الفعل وزن الفعل. طيب هذا واضح، لكن ما يشترك فيه الاسم والفعل ويغلب فيه حكم الفعل العكس للقسم اللي سبق لنا الآن. إذن نشوف ما يشترك فيه الاسم والفعل ويغلب فيه حكم الفعل. إذا كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وأن يكون على وزن الفعل، الزوائد الأربع هي مجموعة في قول أنيت كما سيأتي أو نأيت أو نأتي أو نأتي، أنيت الهمزة همزة التكلم النون واليوتا أنيت لابد يكون فيها واحد المعنى زائد كما سيأتي إن شاء الله، أما النون وحدها والهمزة وحدها بدون معنى واليا وحدها لا يمكن، ربما يكون ماضي لكن لابد من واحد المعنى. همزة أقوم أنا نقوم نحن يقوم هو تقوم أنت، إذا لابد من هذه الزيادة. فإذا كان ما يشترك فيه الاسم والفعل ونغلب فيه حكم الفعل، اشترط العلماء أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع وأن يكون على وزن الفعل من يفعل، على وزن الفعل من يفعل ويفعل ويفعل وأفعل وأفعل وتفعل وتفعل وتفعل، في أحد الزوائد الأربعة يفعل يفعل يفعل أفعل أفعل تفعل تفعل تفعل، أحمد يعمر يزيد تغلب يشكر تذكر يقدم يعفر أعمر، هذه كلها فيها اشترك فيها الاسم والفعل وغلبنا فيها حكم الفعل، قلنا بشرط يكون في الأول ديالو أحد الزوائد الأربعة ويكون على وزن الفعل من هذه الأفعال اللي ذكرنا الآن من يفعل ويفعل ويفعل إلى آخره. هذه الأوزان اللي ذكرنا كلها لا تنصرف مطلقا، يعني لا تنصرف لا في التنكير ولا في التصغير، لا في التنكير ولا في التصغير. علاش؟ لأن اجتمع فيه علتان أو قل سببان. شنو هما العلتان؟ العلة الأولى التعريف، ووزن الفعل الذي يغلب عليه. وعلاش ما صرفناش كما فعلنا في القسم هذا اللي سبق قبل هذا القسم في حالة التصغير؟ لماذا لم ينصرف مصغارا؟ قلنا لأن الزيادة التي بها أشبهت الفعل صارت على وزنه موجودة في التصغير كوجودها في التنكير تماما، يعني بحال صغرته أو كبرته، لأن ذيك الوزن موجود مطلقا في حالة التكبير وفي حالة التصغير. ولكن متى يصرف؟ يصرف إذا كان نكرة، إذا كان نكرة. أما إذا كان معرفا ومصغرا قلنا يمنع من الصرف. طيب يا ترى قلنا لم ينصرف مصغره، لماذا؟ لأن الزيادة التي بها أشبهت الفعل وصارت على وزنه موجودة في التصغير كوجودها في التنكير. وينصرف نكرة، وينصرف نكرة، نقول مررت بأحمد وأحمد آخر، وأحمد آخر، مفهوم؟ لأنه زال التعريف، زال التعريف، زال التعريف. فأما يحمر وتعضود ويخضور، لأن اليحمر شنو هو اليحمر؟ اليحمر هو الحمار الوحشي، الحمار الوحشي يقول يحمر، أو قيل إنها دابة تشبه العنز. أما التعضود، تعضود، التعضود، التعضود ضرب جيد، يعني نوع من جيد التمر كيكون شديد الحلوة. وليحضر الأخضر، وهذا يستعمل غالبا في وصف الخيل، هذا ينصرف، ينصرف مطلقا معرفة ونكرة، أن بزيادة الواو في وسطه قد خرج عن وزن الفعل، وإن كان زيادة الفعل موجودة في أوله، ولكن نحن نراعي الزيادة في أوله إذا كان على وزن الفعل. لكن إذا خرج عن أوزانه هل نعتد بالزيادة في أوله أم لا؟ لا نعتد بالزيادة في أوله. طيب ما أشكال؟ أما هذه يحمر وتعضوض ويخمر هذا ويخضر، هذا حكمها. أشكال، أشكال، أشكال هذا لا ينصرف أيضا مصغارا ولا مكبرا، وينصرف نكرة. فيما مثلا إذا قلت في المؤنث أشكالاتي، أشكالاتي أو أشكيلاتي. أما من قال شكلاء فإنه لا يصرفه معرفة ولا نكرة. إذا قلت في المؤنث أشكالاتي بالتاء فهذا يصرف، وإذا قلت بأن أشكال مؤنثه شكلاء فهذا لا يصرف، على حسب مؤنث أنت وما قلتي. إذا قلت بأن أشكال مؤنثه، لأن أشكال لا ينصرف مصغر ولا مكبر، ولكن إذا كان نكرة، يعني فإذا قلت بأن المؤنث ديالو أشكاله بالتاء فهذا يصرف، وإذا قلت شكلاء لا يصرف معرفة أو نكرة، سواء كان معرفة أو نكرة هذا لا يصرف. كذلك الترطب، ترطب، الترطب هو العبد السوء، أو لا، أو لا نقول الذي يتوارثه ثلاثة لثباته في الرق وإقامته فيه، يعني كيموت سيده يموت سيده ويرثه الثاني، ويموت سيده الثاني ويرثه الثالث. هذا كيقول له ترطب ترطب. هذا ترطب لا يخلو، إما أن يكون على وزن تفعل أو فعلل، تفعل أو فعلل، تفعل تفعل أو فعلل، وما كاينش فعلل، تفعل أو فعلل، تفعل التاء زائدة. فإذا سمينا به، إذا سمي به ما نصرفوش، نمنعوه من الصرف سواء كان مصغرا أو مكبرا، لأن كيجتمع فيه التعريف ووزن الفعل الذي يغلب عليه. أما ترطب أو ترطب، هذا فيه ثبت زيادة ترطب أو ترطب. إذا كان هنا نشوفه بأن الحرف محال أن يكون الحرف أصلا في مثال ترطب وزائد في مثال آخر، يعني ترطب وترطب يمكنش في واحد المثال الحرف زائد في واحد المثال أصلي. إذن فهنا نقول لا يخلو ترطب أو ترطب أو ترطب أن يكون فعللا أو تفعلا، وسيبويه ما عندوش فعلل، يعني إذا بطل فعلل ثبت أنها تفعل، فالتمش تكون زائدة. فإذا سمينا به على هذا لم نصرفه أيضا مطلقا، يعني مصغرا أو مكبرا، مفهوم؟ وهذا اللي كنقوله مثلا ترطب أو ينظر، ينظر إذا سمينا به، إذا سمينا به، إذا سمينا ينظر بالواو هذا يصرف، إذا سمينا به يصرف لأن الواو فيه ثابتة، لكن إذا سمينا بينظر بدون واو ثم في التسمية قلنا ينظر هذا لا يصرف، لأن الأول ينظر لما سمينا به الواو كانت فيه ثابتة، أما ينظر بدون واو ثم سمينا به وشبعنا الضاد وقلنا ينظر هذا لا يصرف، لأن قبل التسمية ما كانش الواو ثابتة، حتى سمينا به عاد ذكرنا الواو. هذا هو الفرق بينهم. يعمل يعني إذا سمي به لا يصرفه للتعريف. ومثال الفعل الذي يغلب عليه أيضا هذا يعمل، يعمل يعني إذا سمينا بيعمل هذا لا نصرفه للتعريف والفعل الذي يغلب عليه، مفهوم؟ حتى قالوا ولو كان المؤنث دياله يعمله بالتاء، يعمل بالتاء. طيب أرى نشوف الصفة، الصفة كننظر كل صفة تكون على أفعل، إذا كان مؤنثها فعل، وكما سبق أن قلنا كتكون في الألوان وفي الخلاق المشنوءة أحمر أزرق أبيض أسود أعمى أعرج أحول أعور إلى آخره، هذا في ثلاثة ديال المراتب، وهذه المراتب إذا جينا باش نتكلموا عليها غيدينا الوقت بزاف، ولذلك نحاول ما أمكن هذه المراتب نتركها أو نشير إليها إشارات سريعة. المرتبة الأولى رأيت رجلا أحمر، أحمر هذا لا ينصرف بل يمنع من الصرف، والمانع له الصفة ووزن الفعل. المرتبة الثانية رأيت أحمر أخاك لا ينصرف، لأن عند السيبوي يمنع من الصرف للصفة والتعريف ووزن الفعل، وعند الأخفش يمنع من الصرف للتعريف ووزن الفعل. المرتبة الثالثة في تنكيره بعد التسمية: مررت بأحمر أخيك وأحمر غيره وأحمر غيره. إذن الرتبة الأولى لا ينصرف للصفة ووزن الفعل الذي يغلب بلا خلاف بين السبوي والأخفش، يعني التفقه في العلة وهو وزن الفعل والصفة، لكن التفقه في الحكم الذي يجب عن هذه العلة وهو منع الصرف. الرتبة الثانية نسميه بهذه الصفات عند السبوي، يجتمع فيها الصفة والتعريف ووزن الفعل، لكن الأخفش كيقول التعريف كيبطل الصفة، التعريف يبطل الصفة، فقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل كيقول فقط بلا خلاف بينهما، لا بلا خلاف بينهما في كونه لا ينصرف، أنه لا ينصرف، أما خلاف كون سيبويه كيقول اجتمع فيه الصفة والتعريف ووزن الفعل. الأخفش كيقول لك لا، التعريف كيبطل الصفة، قول اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل فقط، أما الصفة تبطلت بالتعريف. سيبويه كيقول لك لا، كاين ثلاثة ديال الأسباب: تعريف، صفة، وزن الفعل. أما كونها ممنوع من الصرف هذا متفقين عليها، إنما اختلفوا في الصفة هل تبطل بالتعريف أم لا. سيبويه كيقول ما كتبطلش، والأخفش كيقول كتبطل. الرتبة الثالثة إذا نكر، أن ينكره بعد التسمية. الأخفش كيقول بأن التنكير يبطل التعريف، ما كيبقى فيه إلا وزن الفعل، فإذا بقى وزن الفعل بوحده علة واحدة أو سبب واحد كيقول لك يصرف. سيبويه كيقول بأن التنكير هو اللي كيبطل التعريف، فبقي يعني بحال بحال متفقين، ولكن كيقول كيبقى وزن الفعل والصفة، الصفة اللي كانت هي كانت في الأصل، فلذلك كيقول ينبغي لا يصرف، يعني يمنع من الصرف. طبعا تتعرفوا قاعدة: كل موضع لم ينصرف فيه مكبرا لم ينصرف فيه مصغرا، وكل موضع انصرف فيه مكبرا انصرف فيه مصغرا انصرف فيه مصغرا. طيب نجيو الآن الفصل الثاني من الصفات. الفصل الثاني من الصفات: كل صفة تكون على أفعال من، أفعال من كذا مثلا، يعني أفضل منك، أفعل منك، إذن هذا أفعل لا يكون صفة إلا أن يكون معه حرف من، من يعني في اللفظ أو في التقدير، يعني سواء كان ملفظ بها أو كانت مقدرة، هذا إذا كانت تسمى من أفعل ومعها من، يعني مقدرة أو ملفوظ بها، يعني لفظا أو تقديرا، هذا إذا كان آنذاك لا ينصرف مطلقا مصغرا كان أو مكبرا. علاش؟ قالوا لأن اجتمع فيه الصفة ووزن الفعل الذي يغلب. أرى إذا نشوفوا إذا سمينا به واش ينصرف أم لا. الجواب لا ينصرف مطلقا مصغرا كان أو مكبرا. علاش؟ لأن اجتمع فيه التعريف واجتمع فيه الصفة واجتمع فيه وزن الفعل الذي يغلب، هذا بلا خلاف بين السبوي والأخفش. أرى إذا نكرناه ينبغي، يعني قالوا لو نكر لكان ينبغي أن يصرف لأن فيه الصفة ووزن الفعل، لأنه متى كانت معه من فلا ينفك من الصفة، فلا ينفك من الصفة. أرى نشوف إذا نزعنا منه من، فقلنا أفضل أكرم أشرف، زولنا منه من، نزعنا منه من، ثم بعد أن نزعنا منه من سمينا به، هل يصرف أم يمنع من الصرف؟ الجواب لا نصرفه، لا نصرفه. علاش؟ للتعريف هو وزن الفعل الذي يغلب، ولا نصرفه لا مصغرا ولا مكبرا، لأنه كيصبح بحال أحمر، بحال أحمر كأحمر إذا نكرته صرفته بلا خلاف. أرى نشوف أفعى وأخيل وأجدل، هذه الثلاثة أفعى أخيل أجدل اختلف العرب فيها، وعلة الاختلاف الآراء في هذه الصفة. شنو هو الاختلاف؟ ما هي العلة؟ علة اختلاف الآراء في هذه الصفة، الصفات غلبت العالمية عليها، غلبت العالمية عليها. قالوا الأفضل إذا كان نكرا يصرف، إن لا معنى للصفة فيها، وإذا كان معرفة لا يصرف، لأنه اجتمع في آنذاك التعريف ووزن الفعل. وقالوا أيضا من صرفوش إذا كان مصغر، وقيل غير هذا، ولكن هذا هو المذهب الصحيح. وكين من العرب اللي من يجري مجرى أحمر وبابه فيقولون أفعل في معنى الخبث، وأجدل فيه معنى الشدة، وأخيل فيه معنى التلون. فإذا جعلنا على هذا المذهب أنا ذك كنجريوه مجرى أحمر فلا ينصرف في أول رطبته، علاش؟ لوزن الفعل والصفة. وإذا سمينا به لا ينصرف عند السيبوي، لأن فيه التعريف والصفة ووزن الفعل. أما الأخفش فقال لا ينصرف، لأن التعريف للتعريف ووزن الفعل، إذا نكرناه بعد التعريف كي يصرف الأخفش ويمنعه سيبويه على ما قررناه سابقا في باب أحمر، في باب أحمر. أرى نشوفه يعني أدهم، أدهم يعنون به القيد، أسود يعنون به الحية، هذا أيضا أجره مجرى أحمر عند قوم، لذلك ما كيصرفوش مطلقا، يعني سواء كان معرفة أو نكرة، معرفة أو مصغرا أو مكبرا، لأن اجتمع فيه ماذا؟ سببان أو علة، التعريف ووزن الفعل. ولكن لما كينكروه كيصرفوه، لأن يصرفونها نكرة لما سموا بها، أنك تبطل حكم الصفة، حكم الصفة. وإن كان الأفضل لا يصرف معرفة ولا نكرة، ولذلك لأن سيبويه قال لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، لأنهم إن كسروها تكسير الأسماء، يعني جمعوها جمع تكسير، يعني الأساود أسودة، الأساود أدهم الأداهم، يعني معنى الصفة كيبقى فيها، كيبقى فيها. أيضا التعريف إذا انضم، يعني بينا التعريف، أما التعريف قد بينا فيما تقدم أنه إذا انضم إلى أحد الأسباب الستة لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، إذن فما سبق يكفي. أرى نشوف الآن، يعني ما كان كافيا الحمد لله، أرى نشوف الآن التأنيث، يعني التأنيث القسم ديال التأنيث، إما التأنيث بعلامة أو التأنيث بغير علامة. التأنيث يعني ممكن أن نقول ينقسم إلى قسمين، التأنيث بعلامة وتأنيث بغير علامة. والتأنيث اللي كيكون بدون علامة كينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو اللي كيكون في آخره تاء التأنيث من الأسماء، وهذه التاء، هذه التاء نفسها على قسمين أو على ضربين. الضرب الأول تدخل للفرق بين المذكر والمؤنث، مثلا قائمة وجالسة، قائمة وجالسة، هذه كل صفة يعني كتشتق من الفعل. والضرب الآخر يعني قائم مذكر، قائمة المؤنث، جالس المذكر، جالسة للمؤنث، مفهوم؟ الضرب الآخر هو التأنيث الذي لم تدخل للفرق، وإلا فهي تكون في التذكير والتأنيث، طلحة، حمزة. الضرب الأول قائمة. قد يقول قائل: لماذا أجزتم مررت بامرأة قائمة صرفتموها مع أن فيها الصفة والتأنيث؟ فنقول له: هذا تأنيث فعلا كما قلت، ولكنه هذا التأنيث جاء للفرق فلم يعتد بتأنيثه. هذا جاء للفرق، لو كان جاء للتأنيث فقط يمنع من الصرف، أما وقد جاء للتأنيث من أجل الفرق فيصرف، لأنه لا يعتد بتأنيثه. لأن أما إذا نقلته فسميت بقائمة آنذاك يبطل أن يكون هذا التأنيث للفرق، كي يصبح بحال التأنيث ديال حمزة وطلحة، آنذاك لا يصرف مطلقا معرفة كان أو مصغرا أو مكبرا، ولكن إن زال التعريف يعني كان نكرة يزول التعريف فينصرف. وهكذا تقول: في كل مؤنث أنث بالتاء التي تنقلب في أكثر اللغات هاء في الخط والوقف، بحال مثلنا بطلحة وحمزة ومسعدة ونائلة، هذه لا تنصرف معرفة ومصغرة ومكبرة وتنصرف نكرة. القسم الثاني الذي يكون في آخره ألف التأنيث المقصورة، نحو حبلى وبشرى وسكرى. القسم الثالث أن يكون في آخره همزة انقلبت عن ألف التأنيث، حمراء، نحو حمراء وصفراء وصحراء وخنفساء ونحوها. إذن كل مؤنث إذا كان التأنيث دياله بألف التأنيث فإنه لا ينصرف، يمنع من الصرف معرفة، لا ينصرف معرفة ولا نكرة ولا مصغرا ولا مكبرا، سواء كانت الألف مقصورة أو ممدودة. والمقصورة مثلنا بحبلى، ومثلنا ببشرى وسكرى، ونزيد خنثى ودنيا وربى وجمادى وحبارى ونحوها. أما الممدودة حمراء، صحراء، خنفساء، حروراء، عاشوراء، تاسعاء، إذن هذه الهمزة اللي كتكون في هذه الأسماء هي منقلبة عن ألف التأنيث، والقصر هو الأصل يعني المقصورة. لكن لما أرادوا أن يتوسعوا في أبنيتهم لما كان من كلامهم، لما كان من كلامهم السجع والخطابة والشعر، أحدثوا للتأنيث بنية ثانية، فزادوا قبل ألف التأنيث ألفا زائدة، وقالوا كلاما طويلا في ألف التأنيث. ولعل لو تحدثنا على الاسم الذي لا ينصرف بتوسع لكان ينبغي أن يكون فيه أقل ما يقال 10 ديال الدروس، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولعل في الدورة الثالثة إن شاء الله نتوسع أكثر. إذن الآن لعلكم فهمتم الاسم الذي لا ينصرف. ثم قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامة. إذن نستمر إن شاء الله باش ما نتوسعوا شيء أكثر، وفي الألفية إن شاء الله نحاول نتوسعوا، وثم أيضا في الدورة الثالثة نحاول نتوسعوا، أن غير دين الوقت بزاف إذا بقينا يعني غير في الاسم الذي لا ينصرف، أن لا يزال عندي أشياء أحفظها كتتعلق بالاسم الذي لا ينصرف. ثم قال وللجزم علامة السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. ثم قال فصل وللجزم علامة. لاحظوا هنا أن المصنف رحمه الله يعني لاحظوا باب معرفة علامة الإعراب، إذا حصلت لي يعني الاسم مفرد في الأول وجمع التكسير في الأول وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الصحيح الآخر والتثنية وجمع المذكر السالم والاسم الذي لا ينصرف، يعني تكونوا إن شاء الله حصلتم باب معرفة علامة الإعراب، يعني وطبعا بالحقائق ديالو وبالقيود ديالو بالشروط ديالو وبالأقسام ديالو. ثم لما توصلوا إن شاء الله الفصل غتكونوا قد حصلتم باب معرفة علامة الإعراب. المصنف لما تكلم على الخفض شرع الآن يتكلم على الجزم، فقال وللجزم علامة. الجزم لغة معناها القطع، لهذا يقول أجزم أن فلان قال كذا وكذا، أو تقول جزم فلان الحبل، معنى جزم يعني قطعه، وأجزم أن فلانا يعتقد كذا وكذا، معنى أجزم أقطع. واصطلاحا كما سبق قلنا إذا قلنا بأن الإعراب معنوي أو قلنا بأن الإعراب لفظي نفس الشيء، على القول بأن الإعراب معنوي كنقولوا تعبير مخصوص أو تغيير مخصوص، علامته السكون وما ناب عنه أو ما ناب منابه، وعلى القول بأنه لفظي هو نفس ما قلنا في الرفع ونفس ما قلنا في النصب وفي الجر، نقوله هو نفس السكون ونفس ما ناب عنه أو ما ناب منابه. وكاين قيل تعرفه اصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم، لأجل الجازم. والمصنف هنا ذكر أن للجزم علامتين، أن للجزم علامتين، علامة أصلية وهي السكون، وعلامة فرعية وهي الحذف، هي هذه اللي كنا قلنا في الجدول السابق. والسكون لغة طبعا ضد الحركة، هنا إذا لاحظتم التعريف هنا بالضد، يعني التعريف إما أن يكون بالضد الأضداد، الأشياء تعرف بأضدادها، ماشي كنقولوا الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء، فالتعريف إما أن يكون بالضدية وإما أن يكون بالحقيقة، ولهذا نقول الأشياء تعرف بحقائقها، وإما أن يكون التعريف بالتقسيم أو النوع، وإما أن يكون بالمثل. ولاحظوا التعريف بالضد، بالحقيقة، بالتقسيم والنوع، بالمثل، بالمثل. هنا السكون لغة ضد الحركة، إذن التعريف بالضد، واصطلاحا هنا التعريف بالحقيقة، حذف الحركة لمقتض يعني مطلوب. والحذف يطلق لغة على معان كثيرة، لكن المعنى اللي عندنا احنا هنا هذا هو الأهم، الشاهد عندنا هنا يعني غتكون للترك، الحذف المقصود به الترك، ولذلك نقول في الاصطلاح ترك الحذف لمقتض. ثم بين المصنف رحمه الله أن السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الآخر، الفعل المضارع الصحيح الآخر. وهو شنو هو التعريف ديال الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ ما ليس، لاحظوا تعريفه، ما ليس في آخره حرف علة، أو نقول ما ليس في آخره واو أو ياء أو ألف، نحو لم يضرب، لم يأكل، لم يشرب، ليس في آخره، ليس في آخره واو أو ياء أو ألف، إذا دخل عليه جازم نحو لم يضرب ولم يشرب، فيضرب ويشرب ويأكل كل منها مجزوم بلام، كنقولوا مجزوم بلام، وعلامة جزمه السكون، السكون. وأما الحذف فيكون علامة الجزم في موضعين، في الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر هو الذي كان في آخره والفعل الذي يكون في آخره، عكس الصائن الآخر، في آخره واو أو ياء أو ألف، واو كيدعو أو ياء كيرمي أو ألف كيخشى، هذا كنقول مجزوم بحذف حرف العلة. وإذا بغيتي تدقق أكثر، لم يدعو مجزوم بحذف حرف العلة الذي هو الواو والضمة دليل عليه، لأن الضمة واو صغيرة كما يقول سيبويه، ويخشى أيضا الألف المحذوفة والفتحة دليل عليه، والفتحة كما يقول سيبويه ألف صغيرة، والياء الكسرة كيقول دليل عليه أيضا لم يرمي، كيقول الكسرة ياء صغيرة، ياء صغيرة. لاحظوا قال الآخر في الفعل المضارع الآخر، الآخر، قال بعض العلماء لا حاجة إلى تقييد هذا، تقييد المعتل بكونه الآخر، إنما ما فيش فائدة، لا فائدة له ولا فائدة فيه. علاش؟ لأن المعتل في اصطلاح النحاة بماذا يختص؟ يختص بما آخره حرف علة، ماشي بما أوسطه أو أوله، بما آخره علة. إذن فهذا حشو، والحشو إذا كان يذكر هكذا فهو من العيوب. أجاب بعض الشراح بأن التقييد هنا لبيان الواقع ماشي للاحتراز، لا للاحتراز. ثم قال وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو لم يفعل، لم حرف نفي وجزم وقلب، يفعل فعل مضارع مجزوم بلم بحذف النون، مجزوم بحذف النون، ولم تفعلوا، وطبعا الألف والواو والياء هذه فاعل، ولم تفعلي، تفعل، يفعل، يفعل، تفعل، كل منهم مجزوم بحذف النون. ثم قال فصل المعربات قسمان، المعربات قسمان. نترك كلام المصنف هنا ونترك الدرس هنا، ولعلنا توسعنا يعني أكثر من اللازم في الاسم الذي لا ينصرف، فلو لم نتوسع لكنا الآن في الأفعال، في الأفعال، ولكن إخوانكم طلبوا هذا، يعني هم ما كيحضرش الأجرمية، ولكن لما سمعوا بأننا توسعنا شوية في الاسم الذي لا ينصرف بغاوا باش يستفدوهما أيضا في الاسم الذي لا ينصرف. ولهذا هذا ما جادت به القريحة الآن، ولعل في الدورة الثالثة إن شاء الله يكون الدرس أطول وأشمل وأعم وأفيد بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.